الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. في هذا الباب المؤلف رحمه الله يقول: باب ما جاء من التغليظ في من قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني باب ما جاء من النصوص التي فيها التغليظ والتشديد على من عبد الله، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله، لكنه تعمد أن يكون ذلك عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد غير الله جل وعلا، فكيف إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله أقام الدليل على هذا العنوان إقامة بالغة لا محيدة لمنصف عما دلت عليه النصوص. يقول في الصحيح عن عائشة، هو في صحيح البخاري ومسلم، وهذا دليل أن المؤلف رحمه الله إذا قال في الصحيح ليس لا يقصد أنه في البخاري وحده أو في مسلم وحده، بل يقصد أنه في قسم الصحيح، يعني أن الحديث مما صح سواء كان في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيره أو في غيرهما. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، في البخاري أن أم سلمة وأم حبيبة كلتاهما ذكرت هذا، لأن أم سلمة وأم حبيبة كلتاهما ممن هاجر إلى الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح أنهما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، يعني في آخر عمره قال هذا الكلام الذي في هذا الحديث، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معبد النصارى، الكنيسة هي معبد النصارى، مكان الذي يتعبد فيه النصارى، ويقال أن اسمها ماريا، رأتها بأرض الحبشة لما هاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي الملك العادل رضي الله عنه، الذي أمن المسلمون عنده لما جاءوه على أنفسهم وعلى دينهم، وتمكنوا من عبادة الله عز وجل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفى أصحابه لما مات، وصلى عليه صلاة الغائب. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني كنيسة ومصور فيها صور أناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، يجوز أولئك على أن الضمير يعود على هؤلاء على جمع مذكر سالم، ويجوز أن يعود أولئك على عائشة لأن هي المخاطبة التي ذكرت له، أو على أم حبيبة أو على أم سلمة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. لاحظوا الشيطان يأتي الناس ليوقعهم في الشرك من جهة أهل الصلاح، ليس رجلا كافرا فاسقا عدوا لله، لا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ومعنى بنوا على قبره مسجدا يعني اتخذوه موضعا للعبادة، اتخذوه موضعا للعبادة. وسيذكر المؤلف، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فأي مكان يصلي فيه الإنسان هذا يسمى مسجد، حتى لو أنك في الصحراء تصلي في مكان هذا يسمى مسجد. هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المسجد فقط يطلق على ما البناء، لا بد أن يكون على هيئة مسجد، بل كل مكان يتخذ للصلاة فهو مسجد، سواء بني أو كان مجرد أرض ولا بناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. لاحظ أنهم ما قال أنهم يعبدونه، لا، هو رجل صالح فقط يصورون صورته ويتخذون هذا المكان يصلون فيه لله، ما قال يعبدونه، لا، اتخذوا قبره مسجدا. انظر ماذا قال عن هذا الصنيع، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. نعوذ بالله، من هم شرار الخلق؟ الكفار. ولهذا سيأتي في آخر أثر أورده المؤلف سنده صحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فدل على أن هذا الفعل حرام وأنه لا يجوز، مع أنهم ما عبدوهم، مجرد أنهم عبدوا الله عندهم وعند قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أولئك شرار الخلق عند الله. فدل على أنه لا يجوز الإنسان يذهب إلى القبر ليعبد الله عند القبر. بعضهم يذهب إلى القبور لماذا؟ يسلم عليهم، يدعو لهم، ينفعهم بدعائه لهم؟ لا، يذهب ليدعو الله، يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، فيجب الحذر أشد الحذر. لا يجوز أن يذهب إلى القبور أو إلى القبر لأجل أن يدعو الله عنده، لكن يذهب إلى القبور ليدعو لأهل القبور، ينفعهم بدعائه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس، ويتذكر الآخرة. أما يعتقد بأن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا لا يجوز. وهذا الدليل الحديث الذي معنا في الصحيحين في البخاري ومسلم يدل على ذلك. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. فهؤلاء، هذا من كلام ابن القيم في إغاثة اللفان، ومثله أيضا عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم ذكروا هذا الكلام. قالوا: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم بنوا المسجد على القبر، بنوا على هذه القبور، هذه فتنة. سيأتي الحديث في تحريم بناء البناء على القبور، وهذه فتنة عظيمة وسيلة الشرك. وفتنة التماثيل أيضا، صوروا تماثيل صورهم جعلوها على هيئة تمثال، فجمعوا بين فتنتين عظيمتين. ثم قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي نزل به ملك الموت، لما نزل به نزل به ملك الموت، يعني هو في السياق في النزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، يجوز أن تقول طفق بفتح الفاء وأن تقول طفق بكسرها، كلاهما جائز، وبعضهم يقول الكسر أفصح. طفق يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة كساء له أعلام، كساء يرتدونه في ذلك الزمان له أعلام، أي يرتدي أو يغطي به وجهه مثل الشرشف عندنا الآن أو نحو من ذلك. فطفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، لأنه صلى الله عليه وسلم في النزع وضيق النفس، فكان يغطي وجهه بها، فإذا اغتم النفس غمه لأنه في النزع رفعها، يعني هذا في آخر حياته، هذا ما نسخ، ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم آخر غيره، هذا في آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ما نسخ وما تغير وما تبدل، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه العلة، لعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع المسلمون مثل صنيعهم. وهذا من قول عائشة والصحابة فهموا ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك يحذر من صنيعهم وفعلهم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فإنه ما ترك خيرا إلا بينه لهم، وما ترك شرا إلا حذرهم منه، وخاصة بجانب الشرك، فقد سد الطرق الموصلة إلى الشرك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره، معنى أبرز قبره يعني دفن في البراز في الأرض البارزة، دفن في البقيع، لكن من أجل ذلك دفن في حجرة عائشة، لأنه لو بقي في البراز مفتوح لحصلت الفتنة، صار كل يأتي إليه ولا أحد يمنعه، ولذلك دفن في منزل عائشة في حجرة عائشة رضي الله عنها حتى لا يصل إليها أحد، ما أحد يستطيع يدخل بيت عائشة، بيتها تمنع، يمنع، ما أحد يأتي إليه. وهذا كما أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، فقد وفقهم الله عز وجل للسنة، فإنهم لما اختلفوا أين يدفن قال أبو بكر رضي الله عنه فيما معناه لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض أو كما قال. هذه حكمة بالغة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في البيوت، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، وحرم البناء على القبور، لكن هذا خاص به دون غيره. وأما أبو بكر وعمر فدفن تبعا لا قصدا، تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا قصدا، وليس لأحد حجة في أن يدفن ميتا في مسجد أو في بيت أو يبني عليه بناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص بأشياء دون غيره. وفعلا لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا في البقيع كيف سيكون حال الناس عليه؟ الآن كم يحصل من المخالفات وهو محاط قبره صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، كم يحصل من المخالفات؟ فهذا خاص به لا يقاس عليه غيره. قال تقول عائشة: أحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. خشي لو أبرز قبره ودفن في البراز في الصحراء لاتخذ مسجدا، من أجل ذلك فعل الصحابة ما فعل، وهو الموافق للسنة. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، ولم يتخذ الله خليلا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فقط، حتى بقية أولي العزم لم يتخذ منهم خليلا. ولهذا أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى، كما نص على ذلك أهل العلم. والخليل مشتق من الخله بالفتح، مشتق من الخله. ومعنى الحديث اتخذني خليلا يعني ان محبه الله جل وعلا قد تخللت قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم وملأته، فلم يبقى به مكان لغيره، دليل على كمال إيمانه. قد تخللت محبة الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم وملأته، فلم يبقى به مكانا لمحبة غيره، لخلة غيره. لكن يجوز أن يقول الصحابي: خليلي، حدثني خليلي، رسول الله خليلي. هذا قاله أبو هريرة وقاله جمع من الصحابة، كلهم يقول قال لي خليلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخذ خليل، ولهذا قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من الصحابة كلهم، أفضل الصحابة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه، والدليل على فضله، وذلك هو الصديق أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا محل الشاهد. ألا وإن من كان قبلكم، هم اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أو يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأصل في النهي التحريم والمنع. ومر معنا أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق، وهذا بيان ما بعده بيان، بيان ما بعده بيان لمن كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على سنته. ولهذا قال: فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته. ومن هنا يبدأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، حتى لو رجل ما يريد يصلي لصاحب القبر، يريد يصلي لله لكن يريد يصلي عند القبر، من فعل ذلك فقد اتخذ القبور مساجد. كيف؟ قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال تمام الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، هذا معنى جعلت الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد، فإذا صلى في مكان فهذا مسجد. طيب هو صلى لله ما في بناء، هذا مسجد. طيب رجل صلى عند القبر اتخذه مسجدا، صلى لله ما يصلي للقبر، نقول نعم ما دام صلى عنده قد اتخذه مسجدا. ولهذا أجمع العلماء على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر، أما من جاء بعد ذلك وخالف الإجماع الموجود فهذا لا ينظر إليه ولا يحتج بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قدمت أول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدفن في هذا المكان دون غيره، وثم النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، والذي أدخله الوليد ابن عبد الملك، وليس أحد من الصحابة، بل أنكر العلماء عليه في زمانه ذلك الفعل وأدوا ما عليهم، فعندنا فعل الوليد وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه، وهو أيضا عند أحمد بسند جيد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة، وقال ابن القيم في غاثة اللهفان إسناده جيد، ومثله كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. إذن هذا الباب باب عظيم وفهمه مهم جدا، ورحم الله المؤلف حينما قال باب ما جاء من التغليظ، يعني الوعيد الغليظ الشديد في من عبد الله عند، عبد الله ما عبد غيره، عبد الله مخلصا لله عند قبر رجل صالح، بعد ما هو فاسق صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ إذا سجد له أو دعا أو نذر له أو ذبح له، من باب أولى وأحرى، وهذا إجمع السلف على ذلك. فيجب على المسلم يتقي الله عز وجل وأن يحرم هذه الأمور، وأن لا يصلي في المساجد التي فيها القبور، وأن لا يبنى على القبور مساجد، وأن تدفن القبور مع قبور المسلمين في الصحراء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور لأن في أذية لهم ولا تصلوا عليها، رواه مسلم الصحيح. وثبت أيضا أن أنس كان يصلي وأمامه قبر ولم ينتبه له، فناداه عمر فقال له القبر القبر، فتجاوز القبر وجعله خلف ظهره ثم علم. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، لا يجوز، لا يجوز يصلى في المقبرة. وأي قبر يصلى عنده ولو لم يبنى عليه مسجد ولو لم يكن عليه بناء فقد اتخذه مسجدا شاء أم أبى. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع للتمسك بسنته والحياة عليها والموت عليها، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ونسأله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. سائل يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع، فهل يجوز أن أطلب منه الآن أن يشفع لي؟ هذا تكلمنا عليه في الباب في الدرس قبل الماضي، كتاب الشفاعة، وبينا أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، لكن تقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يملك الشفاعة، ولهذا ينطلق يوم القيامة حديث الصحيحين فيخر تحت العرش ساجدا لما يعتذر الأنبياء أولو العزم عن الشفاعة، ينطلق فيخر تحت العرش، ما يشفع مباشرة، ما يقول: يا ربي جئتك أشفع في الأمة، ينطلق صلى الله عليه وسلم ويخر. وجاء عند ابن أبي عاصم أنه يقول: فأخر ساجدا قدر جمعة وهو ساجد، قال: فأحمد الله بمحامد يلهمنيها. ثم بعد ذلك يأذن من له الشفاعة جل وعلا ويقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيأذن له من يملك الشفاعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وذكر المؤلف قال: فيكرمه الله بالشفاعة فينال بها المقام المحمود الذي وعده. ولهذا لما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا طريق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله، إفراد الله بالعبادة. ولا تطلب الشفاعة لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، لكن تطلب من الله وتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها تطلب من الله عز وجل، وبأي صيغة طلبت من الله فهذا حق لا شك فيه، لكن لا يملكها أحد. قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفع شافع عنده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن شرط قبول الشفاعة الإذن والرضا، الإذن للشافع بالشفاعة والرضا عن المشفوع له، فتطلب من الله وحده لا شريك له. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.